بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأما الأفعال فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب أو مع الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح إلى آخره. فيه. وأما الفعل فثلاثة أقسام. تقدم في الدرس السابق، تقدم الحديث على الاسم، ورأينا أن المصنف الإمام ابن هشام ذكر له ثلاث علامات: علامة في أوله وهي أل، وعلامة في آخره وهي التنوين، وهما معا لفظيان، وذكر له العلامة الثالثة وهي معنوية، وهي الحديث عنه، وإن شئت قل الإسناد إليه. ثم بعد ذلك قسمه رحمه الله إلى قسمين ونوعه إلى نوعين: الأول معرب والثاني مبني. ورأينا أن المعرب هو الذي يتغير آخره لاختلاف العوامل، وأما المبني فهو عكسه، هو الذي يلزم حالة واحدة. ثم ذكر أن المبني إما أن يكون مبنيا على الكسر، وإما أن يكون مبنيا على الفتح، وإما أن يكون مبنيا على الضم، وإما أن يكون مبنيا على السكون، وهو الأصل. الأصل في المبني أن يكون مسكنا، والأصل في المبني أن يسكنا. بعد هذا سيتحدث المصنف رحمه الله على الفعل، فقال: وأما الفعل فثلاثة أقسام. أولا، ما هو الفعل؟ الفعل لغة هو مطلق الحدث. الفعل لغة هو الحدث، وهذا لا ينحصر في عدد. الفعل اللغوي لا ينحصر في عدد معين، لا نقول ثلاثة أو أربعة أو عشرين أو مئة أو ألف، فكل حركة تقع في الكون إلا وتعد فعلا. كل حركة تقع في الكون إلا وتعد فعلا، وبالتالي الأفعال اللغوية لا تنحصر لا في ثلاثة ولا في غيرها. أما الذي ينحصر في عدد معين هو الفعل الاصطلاحي. ما هو الفعل الاصطلاحي؟ الفعل الاصطلاحي كما تقدم هو كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان، أو اقترنت، تعرضت أو اقترنت بصيغتها للزمان. مفهوم الموضوع؟ فلما نقول كلمة، كلمة دلت، كلمة هذا جنس يدخل تحت هذه الكلمة الاسم لأنه كلمة، ويدخل أيضا الحرف لأنه كلمة، كما يدخل الفعل لأنه كلمة، فكل هذه الثلاثة كلمة. لكن نحن نريد أن نعرف الفعل، فلا بد من إخراج الاسم وإخراج الحرف، فأخرجنا الاسم بقولنا دلت على معنى، لا، أخرجنا الحرف بقولنا دلت على معنى في نفسها، من هنا خرج الحرف. لماذا خرج؟ لأنه كلمة دلت على معنى في غيرها. وأخرجنا الاسم بقولنا واقترنت بالزمان، أو تعرضت بصيغتها للزمان، فهذا هو الفعل. أما الاسم وإن دل على معنى في نفسه لكنه لا يدل على الزمان، صيغته بنيته لا تقترن بزمان. مفهوم الموضوع؟ إذن فالفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بصيغتها بالزمان، أو دلت بصيغتها على الزمان، مثل إذا قلت كتب أو يكتب فكلمة كتب دلت على معنى وهو الكتابة، وهذه الدلالة تؤخذ من نفس الكلمة، فهذه الصيغة الكاف والتاء والباء من كتب، هذه البنية هذه الصيغة بنفسها تدل على هذا المعنى وهو الكتابة، إذن دلت على معنى بنفسها. وتعرضت للزمان هذه الكتابة التي تدل عليها كتبة، أين وقعت؟ في الماضي، والماضي زمان. إذن تعرضت هذه المادة هذه الصيغة تعرضت للزمان الماضي. وكذلك إذا قلت يكتب كلمة دلت على الكتابة في الحاضر أو في المستقبل، إذن هذا هو الفعل، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. طيب، إذا كان الفعل الاصطلاحي يقترن بالزمان، فالزمان إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون حاضرا وإما أن يكون مستقبلا، فلا بد لكل زمان من فعل. فإذا أردنا الماضي جئنا بفعل، وإذا أردنا الحاضر جئنا بآخر، وإذا أردنا المستقبل جئنا بآخر. فلما كانت الأزمنة ثلاثة كما قال القائل، ما مضى فات، والمؤمل يعني المستقبل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، فثلاثة أزمنة. لما كانت الأزمنة ثلاثة لابد أن تكون الأفعال أيضا ثلاثة، وهذا هو قول المصنف. وأما الفعل فثلاثة أقسام. ما المراد بالفعل، هل اللغوي أم الاصطلاحي؟ الاصطلاحي، إذ قلنا أن اللغوي لا ينحصر في عدد معين. وأما الفعل أي الاصطلاحي فايش؟ فثلاثة أقسام. طيب، أولا نقف مع العدد، ثلاثة أقسام، هذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور وهو مذهب المصريين. وأما الكوفيون فقالوا إن الأفعال فعلين فقط، إن الأفعال فعلان فقط، ماض ومضارع، أما الأمر فليس هناك فعل يسمى فعل الأمر، مفهوم؟ طيب، هنا يطرح عليهم إشكال، وعلى رأس هؤلاء الإمام الكسائي رئيس الكوفيين، يقول إن الأفعال فعلان ماض ومضارع. نقول له ماذا تقول في الأمر؟ هناك فعل وجد في اللغة العربية فعل آخر وهو الأمر. أجاب عن هذا الإشكال فقال إن فعل الأمر أصله مضارع، في الموضوع إن فعل الأمر أصله إيش؟ مضارع، جزم بلام الأمر. لاحظ معي، مثلا إذا قلت تكتب، ماذا يسمى هذا؟ تكتب، يحضر، يسمع، هذا فعل إيش؟ مضارع. إذا أدخلنا عليه لام الأمر وعرفنا في الأجرمية أن للمضارع جوازم منها لام الأمر، والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألم ولما ولام الأمر. إذن إذا أدخلنا لام الأمر على هذا الفعل كيف نقول؟ نقول لتكتب، وقلنا هذه اللام واش تكون مكسورة ولا إيش؟ إذا جاءت في البداية تكون مكسورة، وإذا تقدمت عليها الفاء أو الواو تكون ساكنة. فليقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل ها هي ساكنة التي تقدمتها الفاء، أو ليصمت جاءت في البداية، لتكتب. إذن أصبح هذا الفعل المضارع مجزوما بلام الأمر، مفهوم الموضوع؟ طيب، دخلت بعض التغييرات على هذا الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر. أولا حذفنا هذه اللام، لام الأمر حذفت، مفهوم؟ فبقي عملها وهو السكون، وبقي معناها وهو إيش؟ الدلالة على الأمر. مفهوم الموضوع؟ طيب، فلما حذفنا لام الأمر حصل الالتباس. اسمع معي، حصل إيش؟ الالتباس. يعني إيش الالتباس؟ حصل الالتباس. هل هذا فعل أمر أم هو مضارع موقوف؟ يعني وقفنا عليه، يعني تكتب الفعل المضارع الأصل اللي لم تدخل عليه لام الأمر، إذا وقفت عليه كيف تقول؟ تكتب. إذن هذا تكتب. إذن لا ندري حينها أهذا أمر أم هو مضارع موقوف عليه. مفهوم الموضوع؟ فلما حصل هذا الالتباس دفعا له حذفناش، حذفنا التاء. مفهوم الموضوع؟ حذفنا التاء، فبقي ماذا؟ فوقعنا في محظور آخر، وهو أن الحرف الأول ساكن، والعرب لا تبتدئ بساكن، فماذا فعلنا؟ اجتلبنا همزة الوصل، أي جئنا بهمزة الوصل عند الاحتياج إليها، فقلنا ماذا؟ اكتب. أعيد العملية. هذا قول الكوفيين وهم يجيبون على الإشكال، لأن عندما يقولون الأفعال فعلان نقول لهم ماذا تقولون في الأمر؟ قالوا الأمر عندنا مضارع مجزوم بلام الأمر. فهمنا؟ المضارع عندنا إيش؟ الأمر عندنا مضارع مجزوم بلام الأمر. حذفنا لام الأمر للتخفيف، ثم حذفنا حرف المضارعة اللي هو التاء في مثالنا دفعا للالتباس، ثم إيش؟ اجتلبنا همزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن، فأصبح اكتب. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. لكن إذن هذا مذهب الكوفيين، بينما مذهب البصريين ما هو؟ هذه الفلسفة وهذا التقرير كله يتفاده البصريون، ويقولون أن الأفعال، إن الأفعال ثلاثة، يقولون إن الأفعال ثلاثة، وهو ما عبر عنه الإمام بن هشام فقال وأما الفعل فثلاثة أقسام. مفهوم الموضوع أمس؟ طيب، بدأ المصنف رحمه الله الإمام بن هشام بدأ يفصل الحديث عن هذه الأفعال، يذكر الفعل ثم يذكر ما يتعلق به من أحكام. قال ماض، هذا هو الأول، الأفعال ثلاثة أقسام. ماض، والأصل ماض أصلها ماضي، فحل قاضي بتنوين الصرف، فهنا جاءت القاعدة المعروفة، استثقلت الضمة على الياء فحذفت. شكون فحذفت؟ لا، استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة، فماذا بقي؟ بقي التنوين، إنه الحركة الثانية تقدم لنا في التنوين، ما هو؟ نون ساكنة تتبع آخر وتفارق استغناء عنها بتكرار الشكلة، يعني استغنينا بهذه الحركة الثانية عن النون اللي هو التنوين. طيب، إذن فبقي التنوين وهو نون ساكنة، وبقيت الياء أيضا ساكنة، جاءت القاعدة إن ساكنان التقايا كسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه السحق. إذن الساكن الأول هو الياء، والساكن الثاني هو التنوين، فحذفنا إيش؟ وإن يكن لينا فحذفه السحق، فحذفنا الياء، بقى التنوين، جئنا به للحرف الباقي، فقلنا ماض. مفهوم الموضوع؟ إذن ماض أصلها ماضي، ففعلنا بها ما سمعنا، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان فحذفنا الياء لأنها لين. طيب، وإذا دخلت ال على قولنا ماض، دخلت ال ترجع يش؟ ترجع الياء. عندما تقول الفعل زيد، واش تقول الفعل الماضي أو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي. لماذا؟ لماذا رجعت الياء؟ لأن سبق أن الياء حذفت لماذا؟ لالتقاء الساكنة، لأنها اجتمعت مع التنوين، فوجود التنوين كان السبب في حذفها أو لا؟ وجود التنوين كان السبب في حذفها. فلما زال التنوين، لأنه لا يجتمع مع أل، أل والتنوين لا يجتمعان، فلما جاءت أل ذهب التنوين. إذا ذهب التنوين يكون قد زال السبب الذي الذي كان في حذف الياء، جاء زال سبب حذف الياء فرجعت الياء، فقلنا الماضي، الفعل الماضي. وكذلك إذا حصلت الإضافة، إذا حصلت الإضافة فتقول ماضي الأفعال، ماضي الأفعال، فتأتي بالياء، لأن أيضا الإضافة مع التنوين لا يجتمعان. مفهوم الموضوع أمس؟ طيب، ماض، إذن الفعل الأول هو الماضي. قال المصنف رحمه الله: ويعرف بتاء التنوين الساكنة. ذكر له أي للفعل الماضي علامة واحدة. وقبل أن نذكر هذه العلامة نشير إلى تعريف كان قد سبق معنا في الأجرمية. الفعل الماضي ما هو؟ من يذكرنا بتعريف الفعل الماضي؟ ما دل على حصول عملين وقع في، قول في الزمن الماضي أو قول في زمن قبل زمن التكلم. طيب هذا كان الفعل الماضي، إذن هذا هو الفعل الماضي. قال المصنف: ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. فذكر له هذه العلامة، أن الفعل الماضي يعرف ويميز عن المضارع والأمر، وأحرى عن الاسم، يميز بماذا؟ بتاء التأنيث الساكنة، لأن تاء التأنيث الساكنة لا تكون إلا مع الماضي، فهي خاصة بالفعل الماضي، فلا تكون مع المضارع، لا تكون مع الأمر، وأحرى لا تكون مع الاسم أو مع الحرف، فهي خاصة بالفعل الماضي. وعليه فإذا وجدنا كلمة في آخرها تاء التأنيث الساكنة فلنعلم أنها فعل ماض، فلنعلم أنها فعل ماض. قال: ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. والأمثلة كثيرة، مثلا تقول: حضرت هند، حضرت هند. فكلمة حضرت هند، حضر فعل ماض، لا نقول فيه اسم، ولا نقول فيه حرف، ولا نقول فيه فعل مضارع، ولا نقول فيه فعل أمر، وإنما هو فعل ماض. الدليل على أنه فعل ماض وجود تاء التأنيث الساكنة في آخره. طيب، هذه التاء، تاء التأنيث الساكنة، أولا لماذا سميت تاء التأنيث؟ سميناها بتاء التأنيث لماذا؟ لأنها تدل على أن ما أسند إليه الفعل مؤنث. فهمنا؟ لا نقول الفاعل، إن قد لا يكون الفاعل، قد يكون النائب. فهمنا؟ فالاسم الذي أسند إليه الفعل سواء كان فاعلا أو كان نائبا عن الفاعل. مثلا إذا قلت: قرأت الصحيفة، قرأت، الفعل الآن هل أسند إلى الفاعل أم للنائب عن الفاعل؟ هل أسند للفاعل أم للمفعول الذي لم يسمى فاعله؟ مفعول. فالصحيفة ليست فاعلة، وإنما هي، ليست قارئة، وإنما هي مقروءة. وعليه العبارة الشاملة نقول: تاء التأنيث سميت تاء التأنيث لأنها تدل على تأنيث ما أسند إليه الفعل سواء كان فاعلا أو كان إيش؟ نائب الفاعل. هذا أولا. ثم قلنا هي تاء التأنيث الساكنة احترازا من ماذا؟ من تاء التأنيث المتحركة، من تاء التأنيث المتحركة. فهذه ليست خاصة بالماضي، بل ليست خاصة بالفعل، تكون مع الاسم. وذلك إذا قلت: صحيفة، خديجة، فاطمة. فهمنا؟ فهذه تاء التأنيث متحركة ووجدت مع الاسم ليس مع الفعل. ولذا جاء هذا التقييد. قال المصنف: ماض ويعرف بتاء التأنيث. عرفنا لماذا سميت تاء التأنيث، نعم لماذا سميت تاء التأنيث، وعرفنا أن المراد بهذه التاء هي الساكنة وليست المتحركة. طيب، ثم هي ساكنة بأصلها وقد تتحرك لسبب ما، كقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا. الأصلش قالت، يعني تاء التأنيث ساكنة لكنها كسرت لالتقاء أو دفعا لالتقاء الساكنة. إذن هي فهي ساكنة بأصلها، ساكنة بأصلها، ولا علينا فيما يطرأ عليها. ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، اقتصر المصنف على هذا، مع أن هناك تاء أخرى يعرف بها الفعل الماضي، وهي تاء الفاعل. تاء الفاعل، وإن شئت قل تاء الضمير، تاء الضمير المتحرك. فهمنا؟ مثلا إذا قلت حضر، حضر، تقول حضرت للمتكلم، أو حضرت للمخاطب، أو حضرت للمخاطبة إلى آخره. فهذه التاء لا تكون إلا مع الفعل الماضي، لا تكون إلا إيش؟ مع الفعل الماضي. ولذا ابن مالك يقول: ومضي الأفعال بالتاميز، بالتاء، قال هكذا بالتاء، ومضي الأفعال بالتاميز، ميز أي ميز، ميز ماضي الأفعال بالتاء. هناك تجد شرح لهذه الجملة، لهذه العبارة، يقولون أن هذه ال ها هنا للعهد، ال في قول المصنف بالتاء للعهد، والمعهود أين هو؟ تقدم في قوله بتفعلت وأتت ويفعلي، بتفعلت وهي تاء الفاعل، وأتت وهي تاء التأنيث الساكنة، ثم تعهدها فقال بالتاء، أي التاء السابقة وهي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. على كل حال، قال: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، ثم قال مشيرا إلى حكم الفعل الماضي. فيما عرفنا الفعل الماضي، عرفنا علامته، ضبطناه بعلامته بعد تعريفه قطعا، الآن سيتحدث عن حكمه. قال: وبناؤه على الفتح كضرب، إلا مع واو الجماعة، إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. هذه ثلاث حالات مصنف ابن هشام ذكر للفعل الماضي ثلاث حالات. الحالة الأولى يبنى فيها على إيش؟ على الفتح. الحالة الثانية يبنى فيها على الضم. الحالة الثالثة يبنى فيها على السكون. الأولى يبنى فيها على الفتح، والثانية يبنى فيها على الضم، والثالثة يبنى فيها على السكون. متى يبنى على الفتح؟ يبنى على الفتح إذا كضرب، أي إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة، ولم يتصل به ضمير الرفع المتحرك، ولم يتصل به أيضا نون النسوة، لم يتصل بآخره شيء من هذه الأشياء، حينها يبنى على الفتح. فتقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح، كتب فعل ماض مبني على الفتح، خرج فعل ماض مبني على الفتح، وهكذا. قيس على هذا، فإذا وجدت الفعل الماضي آخره صحيح، آخره حرف صحيح ليس حرف علة، فيبنى إيش؟ على الفتح، ولم يتصل به لا واو الجماعة ولا تاء الفاعل ولا نون النسوة، هنا يبنى على الفتح. نقرر كلام المصنف ثم ننظر إلى شيء آخر. هذه الحالة الأولى. قال: إلا مع واو الجماعة، بمعنى هذا استثناء، بمعنى القاعدة الأولى هي هذه، وبناؤه على الفتح كضرب. هل ضرب تبنى على الفتح دائما؟ لا استثنى، قال إلا مع واو الجماعة، إلا إذا اتصل بضرب واو الجماعة فيضم أي يبنى على الضم، فتقول ضربوا، كتبوا، حضروا، جلسوا، استمعوا إلى آخره. حضروا نقول فعل ماض مبني على إيش؟ مبني على الضم، مبني على الضم، لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة، لأنه أسند إلى واو الجماعة فيبنى حينها على الضم. ولذا قال إلا مع واو الجماعة فيضم أي يبنى على الضم، كضربوا. أو ضمير المرفوع، ضمير معطوف على واو، إلا مع واو الجماعة وإلا مع الضمير المرفوع المتحرك. وعرفنا أن المراد بضمير الرفع المتحرك هو إيش؟ هو تاء الفاعل، وأيضا يدخل معه نون النسوة، نون النسوة. فتقول النساء حضرن، حضر إذا أسندناه لنون النسوة، فنقول النساء حضرن يبنى على ماذا؟ حضرن. نقول فعل ماض مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة. وكذلك مع تاء الفاعل تقول حضرت، حضرت، حضرت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، أو حضرت أو حضرتي، فهمنا؟ أيوة نعم. ويدخل ها هنا أيضا مع هذا الضمير الرفع المتحرك يدخل نا الدالة على الفاعل، نا الدالة على الفاعل، فتقول نحن جميعا حضرنا، فحضرنا فعل ماض مبني على إيش؟ على السكون. إذن فيبنى على السكون مع هذه الضوامر الثلاث، مع تاء الفاعل زيد، ومع نون النسوة زيد، ومع نا الدالة على الفاعل. مع هذه الضوامر الثلاث الفعل الماضي يبنى على إيش؟ على السكون، يبنى على السكون. إذا شحال هذه الحالات تقدمت؟ ثلاثة الحالات، يبنى على الفتح، ويبنى على الضم، ويبنى على السكون. متى يبنى على الفتح؟ إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء من هذه الأشياء الآتية، هذه الحالة. إذن هنا يبنى على الفتح، فتقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح. طيب الحالة الثانية يبنى على الضم، متى يبنى على الضم؟ إذا اتصلت به واو الجماعة، حضروا، ضربوا، أكلوا، شربوا إلى آخره، فعل ماض مبني على إيش؟ ها؟ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة أو لإسناده إلى واو الجماعة، مفهوم الموضوع؟ يبنى على السكون. ثالثا يبنى على السكون، متى يبنى على السكون؟ ها؟ إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ناء الدل على الفاعل أو نون النسوة. ضربت، حضرت، أو حضرنا، أو النساء حضرنا. في هذه مع هذه الضوامر الثلاث يبنى على السكون. الخلاصة أن الفعل الماضي له ثلاث حالات، بناء الفعل الماضي له ثلاث حالات، الأولى يبنى على الفتح، الثانية يبنى على الضم، الثالثة يبنى على السكون، ورأينا متى يكون ذلك. طيب يقول أهل العلم، أهل العلم هذا المذهب هو الأليق بالمبتدي، هذا المذهب هو الأليق بالمبتدي لأنه يتعامل مع المحسوس. فأنت عندما تقول ضرب أو حضر، الفتح ملحوظ أمامك أم لا؟ الفتح ملحوظ، تقول مبني على الفتح موجود. لما تقول حضروا الضم موجود ملحوظ بني عليه. عندما تقول ضربت، حضرت، أو حضرنا، أو النساء حضرنا، فالسكون ملحوظ. إذا نبنيه على المحسوس والموجود أمامنا، ولذا كان هذا هو الأليق والأنفع المبتدي. ومعنى هذا أن هناك قول آخر لأهل العلم سبق أن قررناه في شرح الأجرمية. بما أننا تقدم لنا أن قررناه في شرح الأجرمية، لا إشكال ولا بأس أن نذكر به. ماذا قال أهل العلم في المذهب الآخر؟ هو أن الفعل الماضي يبنى على الفتح دائما. مفهوم الموضوع؟ أن الفعل الماضي يبنى على الفتح دائما، وهذا هو قول ابن أجرم. وأما الماضي مفتوح الآخر زد أبدا، مفتوح الآخر أبدا. هناك قرر أهل العلم أن هذا الفتح إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون مقدرا. مفهوم الموضوع؟ الفتح الذي يبنى عليه الفعل الماضي أحيانا يكون ملفوظا وأحيانا يكون مقدرا. سؤال: متى يكون الفتح ملفوظا وموجودا؟ متى؟ أولا في هذه الحالة إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع، ضمير الرفع المتحرك لم يتصل به شيء من هذا، في هذه الحالة يبنى على الفتح الملفوظ ظاهر. ثانيا إذا كان في آخره ياء أو واو، إذا كان في آخره ياء في حال راضية، لقد رضي الله عن رضي فعل ماض مبني على إيش؟ على الفتح، مع أن هذا الفعل ليس صحيح الآخر وإنما هو معتل، معتل بماذا؟ بالياء. كذلك إذا كان في آخره واو مثل صاروة فهو مبني على الفتح الملفوظ، وإن شئت تقول الملحوظ تلاحظه أمامك. هذه جوج الحالات يبنى على الفتح الظاهر. أي نعم ضربا، نعم. إذن هذه الحالات يبنى على إيش؟ على الفتح زيد الظاهر. طيب ويكون الفتح مقدرا في أحوال: أولا إذا كان معتلا بالألف، إذا كان إيش؟ معتلا بالألف، حل دعا، سعى، رمى. كيف نقول؟ رمى فعل ماض مبني على الفتح، أين هو الفتح؟ ليس ملفوظا وإنما هو مقدر. المانع من ظهوره تعذر، كما نقول في الإعراب، المانع من ظهوره التعذر. هذه الحالة الأولى يبنى فيها على الفتح المقدر. ثانيا يبنى على الفتح المقدر إذا اتصلت به واو الجماعة. حضروا فعل ماض مبني، اسمع السي، حضروا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، المانع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن واو الجماعة يطلب الضمة، واو الجماعة يطلب الضمة، إذا الفتح مقدر. ثانيا ثالثا يبنى على الفتح المقدر إذا اتصلت به هذه الضوامر الثلاث: تاء الفاعل، نون النسوة، أناء الدالة على الفاعل. مفهوم الموضوع؟ فنقول ضربت، حضرت، أو حضرنا، أو حضرنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، المانع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون، لا بالسكون، العارض لدفع كراهية توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. يعني إذا قلت حضر وجبت الفاعل تقول ضربات، حضرات، أو حضرنا، غادي يوقع التباس من الدالة على المفعول. هنا غادي يجتمع أربعة المتحركات فيما هو كالكلمة، ليس هو كلمة واحدة حقيقة وإنما هو كالكلمة الواحدة. نعم، فتخلصا من هذا الثقل، من توالي هذه الحركات الأربع، سكننا آخر الفعل وقلنا مبني على الفتح المقدر، المانع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. فهمنا؟ طيب إذن وعليه فالفتح مقدر يكون في ثلاث حالات: أولا إذا كان في آخره ألف، ثانيا إذا اتصل به الجماعة، ثالثا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يشمل التاء ويشمل نا دل على الفاعل ويشمل نون النسوة، ويبنى على الفتح الظاهر نقول في ثلاث حالات، ربما أربع حالات إذا فصلنا أكثر: أولا إذا كان صحيح الآخر يتصل بآخره شيء، ثانيا إذا كان في آخره ياء أو واو، ثالثا إذا اتصل به ألف الاثنين، رابعا إذا اتصلت به ناء الدل على المفعول. فهمنا؟ كلمنا، كلمنا شو نقولوا؟ فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. فهمنا الموضوع؟ أي نعم. إذن على كل حال اللي بغى يسخر راسه يلاحظ المذهبين، واللي بغى يقتصر على المذهب الذي قرره المصنف فهذا قلنا أسهل للمبتدئ. نعم. عندنا قاعدة إذا اجتمع التقدير وعدم التقدير، عدم التقدير لا هذا ماشي، هذا في تقدير الكلمة، هذا في تقدير الكلمة. إذا كانت جملة، جملة يجوز فيها إعرابان، فهمنا؟ هذه إذا دار الكلام بين التقدير وعدم وعدمه فعدم التقدير أو لا، متى هي؟ إذا تقدير كلمة، إذا كان أمامك جملة يجوز فيها إعرابان، إعراب متوقف على تقدير وإعراب لا يتوقف على تقدير، مفهوم؟ في هذه الحالة الإعراب الذي لا يحتاج إلى تقدير أولى من الإعراب الذي يحتاج إلى التقدير. وش هو الموضوع؟ فإذا قلنا هنا نغير شوية العبارة المصنف، وأما الفعل فينقسم على ثلاثة أقسام. على ندخلوها هنا ياك، على ثلاثة أقسام. على حرف جر، ثلاثة مجرور وهو مضاف، وأقسام مضاف إليه من قبله. فهمنا الموضوع؟ فصل لي الآن. ماض، عرب لي ماض، وأمر ماجي العطف، وغادي يجي ومضارع. فهمت السي طارق؟ طيب ماض شو نقولوا فيها؟ قول سيدي مبتدا، قول مبتدا. اذا ماض مبتدا، قول فيه خبر احسن، خبر لمبتدا محذوف، خبر يعني على ثلاثة اقسام، احدها ماض او قسم ماض، قدر المبتدا. اذا على كل حال ماض خبر، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب لكن هذا الجواز موقوف على تقدير أم لا؟ فجعلته خبرا، والخبر لا بد له من مبتدا، إذن فالمبتدا محذوف، مقد تقدره. طيب خلي هذا الإعراب. هذا نقول وأما الفعل فينقسم إلى أو على ثلاثة أقسام، ماض بالبدل، وأمر، ومضارع يش بدل من العدد السابق، المجرور بعلى أو بإلى. هنا هل احتجنا إلى تقدير أم لا؟ لم نحتاج إلى تقدير، هنا تطبق القاعدة. إذا كان الكلام أو إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. أما التقدير الذي نحن بصدده هذا هو لغة عربية، نقول مذهبا. نعم هنا مذهبان، مذهب مشى على أنه يبنى إما على الضم وإما على إما على الفتح وإما على الضم وإما على السكون، وذلك بالأحوال المفصلة سابقا، وإما مبني على الفتح دائما زيد، ولكن الفتح إما أن يكون لفظي وإما أن يكون تقديري. وهذا التقدير هذا نلاحظه أيضا حتى في الإعراب، الإعراب إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون تقديريا. أيوة نعم. على كل حال هذا معنى قول المصنف رحمه الله، وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، أو الضمير المرفوع المتحركي فيسكن كضربت. ثم قال ومنه نعم وبيس وعسى وليس في الأصح. ومنه الضمير على من يعود؟ الماضي. أي ومن الماضي، ومن الفعل الماضي أو مما يدخل في الفعل الماضي، نعمة وبئس وعسى وليس. هذه الكلمات الأربع وقع فيها خلاف بين العلماء، وقع خلاف بين العلماء. أولا نعمة وبئس. نعمة كلمة تدل على المدح، وبئس كلمة تدل على الذم. طيب الكوفيون قالوا إن نعمة وبئس كلاهما يش اسم. نعمة اسم، إذا قلت نعمة الرجل نعمة كأنك قلت الممدوح، إذا قلت بئس كأنك قلت المذموم. إذن فنعمة عند الكوفيين يش اسم، نعمة اسم وبئس اسم. ما دليله؟ يعني على ماذا اعتمد الكوفيون، أو بماذا استدل الكوفيون على اسمية الكلمتين؟ استدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما. مفهوم الموضوع؟ لأنه سبق لنا أن حروف الجر من خصوصيات الاسم، فمن حتى أن ابن أجرم عد دخول حرف الخفض علامة من علامات الاسم. فحروف الخفض لا تدخل على الأفعال ولا تدخل على بعضها البعض، فهي خاصة بالاسم. قال الكوفيون بناء على هذه القاعدة أن نعمة تدخل عليه يدخل عليه حرف الجر، وبئس يدخل عليه حرف الجر، وما دام أن حرف الجر يدخل على نعمة وبئس فذاك يدل على أنهما اسمان وليس فعلين. مثلوا لذلك نعمة، قالوا إن أعرابيا بشر بمولودة، قيل له ولدت لك مولودة، ولعل هذا في الجاهلية، فقال هو والله ما هي بنعم الولد، والله ما هي بنعم الولد. وبعضهم يزيد قالوا نصرها بكاء وبرها سرقة، والله ما هي بنعم الولد، ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. قال إذا شي واحد اعتدى على أبيها على قريبها بغت تنصره، هي باش غتنصره؟ ما غتضربش، ما غتدفعش عليه، أنا ما غتنوض تبكي وتغوت، هذا هو النصر ديالها. وبرها إلى زوجها ومشات للدار ديالها وجات تطلع على أبها تبدا تشوف الكوزينة شنو فيها وتجمع وتدين الدار، وبرها سرقة. وهذه عادة، هذا جاهلية، هذا حكم جاهلي، أما الإسلام فلا. طيب الشاهد عندنا النحوي فين؟ في قول العربي والله ما هي بنعمة، بنعمة، حيث أدخل الباء وهي حرف من حروف الجر أدخلها على نعمة، قال الكوفيون فهذا يدل على أن نعمة اسم. أما بئس مثلوا له بقولهم، قالوا رجل ركب على حمار بطيء السير وذهب إلى زوجه فقال نعم السير على بئس العير، أو العير على بئس العير، يعني المراد بالعير الحمار، فالسير ممدوح، نعم السير، لكن المطية بئسة المطية على بئس العير. وش منها؟ الشهيد النحوي فين؟ على بئس، حيث أدخل الأعربي أو العربي، حيث أدخل العربي على وهي حرف جر على بئس، قال الكوفيون هذا دليل على أنها اسم. طيب هذا مذهب الكوفيين. مذهب البصريين، مذهب البصريين ومنهم الإمام بن هشام، ولذا عد هذان أو عد هذين الكلمتين من الأفعال، إذ يقول ومنه أي من الفعل الماضي نعمة وبئس في الأصح. طيب يعني بماذا استدل الكوفيون، أقول بماذا استدل البصريون على فعلية الكلمتين؟ استدلوا على ذلك بالعلامة السابقة وهي تاء التأنيث الساكنة، فإن تاء التأنيث الساكنة تلحق نعمة كما تلحق بئس، تلحق نعمة كما جاء في الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها ونعمت، فنعمة فعل ماض وفيها ضمير مستتر هو الفاعل، والتاء تاء التأنيث الساكنة. الشاهد في الحديث عندنا فين؟ في لحوق تاء التأنيث لنعمة، وتاء التأنيث لا تدخل إلا على على الفعل الماضي. إذن فدل ذلك على أن نعمة فعل ماض. مفهوم الموضوع؟ بئس كذلك تقول وأنت تريد أن تذم مؤنثا ما، بئست حمالة الحطب، بئست المرأة حمالة الحطب، فبئس فعل ماض والتاء التأنيث الساكنة. مفهوم الموضوع؟ طيب، إذن ها نحن نرى أن لكل دليل، أو أن لكل دليلا. الكوفيون لهم دليل، والبصريون لهم دليل. الكوفيون دليلهم هو أن هذان، أن هذين الكلمتين دخل عليهما حرف الجر، وهو دليل على الإسمية. وأن البصريون، وأن البصريين استدلوا على ذلك بماذا؟ بلحاق تاء التأنيث لكل من الكلمتين، وتاء التأنيث لا تكون إلا مع الفعل الماضي. طيب الراجح ما هو؟ الراجح هو مذهب البصريين. الراجح هو مذهب البصريين. لماذا؟ لأن مذهب ما ذهب إليه الكوفيون، أو ما استدل به الكوفيون، مجاب عنه ويؤول، له وجه وله تخريج. كيف؟ قالوا إن الباء التي دخلت في الظاهر على نعمة وبئسة، على نعمة، هي في الحقيقة داخل على محذوف. داخل إيش؟ على محذوف. ما هي بنعمة الولد؟ التقدير. ما هي بمولود؟ مقول فيه نعمة الولد. ما هي بمولود؟ إذن فذلك الباء لم تدخل على نعمة، ليست في الحقيقة داخلة على نعمة، وإنما داخلة على محذوف. كذلك على بئس، نعمة السير على عير مقول فيه بئس العير. فهمنا؟ إذن فعلى ليست داخلة على نعمة وبئس، فحرف الجر ليس داخلا على نعمة وبئس، وإنما هو داخل على إيش؟ على محذوف. مفهوم الموضوع؟ طيب، وأما دليل البصريين فلا جواب عليه، ومن ثم كان هو الراجح. هذا هو الراجح، ولذا المصنف قال في الأصح. في الأصح، أيوة نعم. هذا فيما يتعلق بنعمة وبئسة. وفي هذا قال الإمام بن مالك في يعني عقد بابا لنعمة وبئسة وما جرى مجرهما. أول بيت في هذه في هذا الباب قال فعلان غير متصرفين، نعمة وبيسة رفعان اسمين. فعلان غير متصرفين، نعمة وبيسة رفعان اسمين. فحكم على نعمة وبيسة بأنهما فعلان، فعلان غير متصرفين، لأن لا يتصرف، لا يأتي منهما المضارع والآمر والمشتقات الأخرى، إنما النعمة خاص بي يلتزم بنية الماضي. فعلان غير متصرفين، نعمة وبيسة رافعان اسمين، أي كل منهما يرفع اسما، والمجموع يرفع اسمين. طيب، وأما عسى وليس، عسى ذهب بعض العلماء إلى أنها حرف. مفهوم؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها حرف، قالوا كلعل. فكما أن لعل حرف يدل على الترجي، فكذلك عسى حرف يدل على الترجي. وليس أيضا ذهب بعض العلماء إلى أنها حرف كما النافية، فكما أن ما حرف نفي فليس حرف نفي، يعني ما النفي للجنس. وجه الشبه بينهما أن كل منهما يرفع الاسم وينصب الخبر. فهمنا؟ إذن ذهب بعض العلماء لهذا، لكن جمهور العلماء ومنهم الإمام بن هشام أن عسى وليس فعلان، والدليل على فعليتهما هو الدليل السابق. الدليل السابق هو لحاق تاء التأنيث بهما، فتقول عست وتقول ليست، فهمنا؟ أيوة نعم. ليست هند مفلحة، ليست الكسولة ناجحة، وتقول عست هند أن تزور أمها، عست هند أن تزور أمها. فلحاق تاء التأنيث بهذين الكلمتين يدل على فعليتهما، ولهذا المصنف رحمه الله قال: ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. لما نسمع قوله في الأصح نعلم الخلاف الوارد في ذلك، ذهب بعض العلماء لغير هذا، لكن الأصح هو هذا. هذا فيما يتعلق بالفعل الماضي. ثم قال: وأما وأمر، وأمر معطوف على إيش؟ على ماض. وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض وتحدث عنه، وأمر وتحدث عنه. طيب، بدأ بعلامته، وقبل أن نتحدث عن علامته نذكر بتعريفه. سبق تعريف الأمر، تعريف فعل الأمر. ما هو فعل الأمر؟ ما يطلب به حصول عمل يعني بعد زمن التكلم أو كل في المستقبل. ما يطلب به حصول عمل في المستقبل، هذا هو فعل الأمر. طيب، علامته ما هي؟ قد عرفنا أن علامة الماضي هي تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل. طيب، لكن الأمر يعرف بماذا؟ يعرف بعلامة واحدة، له علامة واحدة لكنها مركبة من شيئين، فهمنا؟ فعلامة فعل الأمر واحدة لكنها مركبة من شيئين: أولا دلالته على الطلب، واحد. لا يكون الفعل فعل أمر إلا إذا فهمنا منه الطلب. فإذا قلت لك استمع المطر ينزل، استمع، ماذا تفهم من كلام استمع؟ طلب. لا، أطلب منك الاستماع، مفهوم؟ أسرد يدل على الطلب، أقيس على هذا. كل، اشرب، اجتهد، يعني. فالدلالة على الطلب جزء من علامة الأمر، واحد. ثانيا، مع دلالته على الطلب يقبل يا، لا مش يا المتكلم، يا المخاطبة، يقبل يش يا المخاطبة ونزيد أو نون التوكيد، يقبل يا المخاطبة أو نون التوكيد. كيف؟ الأمر السابق استمع، استمع، الآن وجهناه للمذكر، للمفرد المذكر. فإذا أردنا أن نوجهه وأن نأمر به المؤنث، المفرد المؤنث، كيف نقول؟ استمعي، الصرودي. قبل ياء المخاطبة أم لا؟ قبل ياء المخاطبة. إذن اجتمع فيه أمران: الدلالة على الطلب مع قبوله لياء المخاطبة، أو عوض ياء المخاطبة نون التوكيد. استمع، إذا أردت أن تؤكده بنون التوكيد كيف تقول؟ استمعن، مثقلة، أو استمعاً بالمخففة. فاجتمع فيه ماذا؟ الدلالة على الطلب مع قبوله نون التوكيد، إما ياء المخاطبة أو نون التوكيد، واحد منهما. إذن فلا بد من واحد منهما مع الطلب. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: ويعرف بدلالته على الطلب، زيد، مع، ومع تدل على المصاحبة، مع قبوله ياء المخاطبة، مع قبوله يا المخاطبة، احنا قلنا أو نون التوكيد. فاجتماع الأمرين معا يساوي ماذا؟ علامة الأمر. فاجتماع الأمرين معا علامة على الأمر. طيب، إذا وجد واحد، إذا وجد واحد من الأمرين، سكتوا. فمثلا إذا وجد الطلب فقط، اسمعنا أمس، إذا وجدنا كلمة تدل على الطلب، نعم، لكن لا تقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد، بحلش صه حي هل دونك عليك، منا صه يدل على الطلب. أطلب منك السكوت، صه أي سكوت، أطلب منك السكوت، هذا طلب أم لا؟ لكن صه هل يقبل ياء المخاطبة؟ هل يقبل نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة؟ لا. إذن وجد شيء واحد. هل يكون هذا أمر حقيقي؟ هل نقول صه فعل أمر؟ لا، وإنما ماذا نقول فيه؟ اسم فعل الأمر، فليس أمرا حقيقيا، وإنما هو اسم فعل الأمر. شو من الموضوع؟ فهذا يعد اسم، والفرق واضح. إن هذا صح يقبل التنوين أم لا؟ لا يقبل، صح يقبل التنوين، هذا دليل على أنه ليس فعلا وإنما هو اسم. طيب إذا وجدنا العكس، إذا وجدنا كلمة تقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد لكن لا تدل على الطلب، وذلك إذا قلت تحضر، سندناها وخاطبنا بها المرأة فنقول تحضرين، أو نون التوكيد تحضر كيف تقول تحضرن أو تحضرن. إذن فقبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد موجود، لكن الطلب هل هناك طلب؟ لا. فماذا نسمي هذا؟ مضارع، نسميه فعلا مضارعا وليس أمرا. إذن الأمر لا يكون أمرا حتى يجتمع الأمران، الدلالة على الطلب وقبول الياء أو النون، وقبول الياء أو النون. ويعرف بالدلالة على الطلب بصيغته. وهي؟ يدل على الطلب بصيغته، قد يدل على الطلب بالله. إيه صح هنا؟ يدل على الطلب بصيغته هنا. فالطلب يؤخذ من صيغة، من صيغة الفعل. وقد يأتي الطلب من شيء آخر، من لام. فمجيء الطلب من شيء آخر خارج عن الصيغة لا يدل على أنه أمر. مثلا الفعل اللي كنا نتكلم عليه في البداية، لتكتو، فيه طلب أم لا؟ فيه طلب، لكن هذا الطلب هل أتاه من مدته وصيغته أم جاء من شيء آخر؟ من شيء آخر، هذا ليس أمرا. أيوة نعم. قال ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. وفي هذا يقول ابن مالك وسيم بالنون فعل الأمر زيد إن بشرط إن أمر فهم. ثم قال والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم فعل نحو صه وحيهل. أيوة نعم. ثم قال وبناؤه، الآن غادي يتكلم على الحكم، الطريقة اللي تكلم على الماضي بعدما ذكر علامته ذكر حكمه. قال وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعل حذف آخره كغزو وخشاورمي، ونحو قوم وقوم وقومي فعل حذف النون. طيب وبناؤه على السكون أي يبنى فعل الأمر على السكون كضرب، كضرب ماذا نأخذ من هنا؟ فعل الأمر الصحيح الآخر، لأن نأخذ ضابط يعني قاعدة، لنقول متى يبنى فعل الأمر على السكون؟ متى؟ إذا كان مثل ضرب. إذن ما هو الضابط الذي نضبط به اضرب وما يشبهه؟ هو فعل الأمر أولا صحيح الآخر، في حال الباء من ضرب صحيح الآخر. ثانيا لم يتصل به الضوامر الثلاث واو الجماعة وياء المخاطبة أو ألف الاثنين، لم يتصل بآخر شيء. إذا بهذين الشرطين، أولا صحيح أولا يكون صحيح الآخر، ثانيا ألا يتصل به شيء، لا يتصل بآخر شيء، في هذه الحالة يبنى على السكون. اضرب، كل، اشرب، اجلس، استمع، نقول في الجميع فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون. طيب هذه الحالة الأولى. مفهوم قولنا أن يكون صحيح الآخر، إذا لم يكن صحيح الآخر يعني إذا كان معتل الآخر في آخره حرف من حروف العلة إما الألف أو الواو أو الياء، إذا كان معتل الآخر هل يبنى على السكون كما تقدم؟ لا، وإنما يبنى على حذف حرف العلة بشرط أن لا يتصل بآخره شيء. في الموضوع المعتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة إذا لم يتصل به ضمير من الضوامر الثلاث، أما إذا اتصل به ضمير من الضوامر الثلاث سيأتي يبنى على حذف النون. فمن الموضوع؟ إذن فنقول هنا سؤال، متى يبنى الفعل على حذف حرف العلة؟ أولا إذا كان معتل الآخر، ثانيا إذا لم يتصل بآخره شيء. كما اشترطنا شرطين في المبني على السكون نشترط شرطين في المبني على حذف حرف العلة. المبني على السكون قلنا أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء، والذي يبنى على حرف العلة أن يكون معتل الآخر ولم يتصل بآخر شيء. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ونحو، ونحو بالنصب معطوف على المعتل، إلا المعتل فعلى حذف آخره، وإلا نحو كوما. ماذا نأخذ نحو كوما؟ أي فعل الأمر الذي اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر لا يهم. هنا لا نشترط الصحة أو الاعتلال، المشترط هنا ماذا؟ هو اتصال واحد من الضوامر الثلاث بآخره. فكل فعل أمر اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة يبنى على ماذا؟ لا على السكون ولا على حذف حرف العلة، وإنما يبنى على حذف النون، يبنى على حذف. فنقول كوما، أنت تخاطب شخصين مذكرين أو مؤنثين، تقول كومو وأنت تخاطب جماعة الذكور، كومي وأنت تخاطب إيش؟ جماعة تخاطب المرأة المؤنثة، ما جماعة الإناث فيبنى على السكون يبقى على أصله قومنا، كومي. إذن كوما كومو كومي فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. الأصل قوماني، قومون، قومين، هذا الأصل، لكن النون حذف للبناء. مفهوم الموضوع؟ ولذا قال ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، فعلى حذف النون. فتحصل لدينا أن فعل الأمر يبنى على واحد من ثلاث، أولا يبنى على السكون ورأينا متى، ثانيا يبنى على حذف حرف العلة ورأينا متى، أغزو خش هذه أمثلة له، ثالثا يبنى على حذف النون ورأينا متى. وفي الموضوع نمس. وفي هذا قال القائل والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون، والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون. وبعضهم قال الأمر تابع للمضارع، فهمنا؟ سيأتي أن المضارع معرب إلا في حالتين، ومن إعرابه الجزم، لأنه يدخل عليه عامل الجزم. قالوا فإذا أردت أن تعرف الأمر على ماذا يبنى فأتي بمضارعه، ائتي بماذا؟ بمضارعه وأدخل عليه الجازم وانظر بماذا يجزم. فإذا جزم المضارع بالسكون فابني أمره عليه على السكون، وإذا جزم مضارعه بحذف حرف العلة ابني أمره على حذف حرف العلة، وإذا جزم مضارعه بحذف النون فابني أمره على حرف النون. وفي هذا قال بعضهم والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم، كقم وصل واخشى وادع وارغب، وكرغبا وكرغبي يا زينب. أيوة نعم. يبنى هنا دابا هنا يخضع للمذهبين السابقين في الأمر، فهمنا؟ في الراجح الذي هو عند المحققين أنه يبنى على السكون، ونقول مقدر للمناسبة، اشتغال المحلي بحركة المناسبة، لأن نون التوكيد ما قبله لابد أن يكون مفتوحة. وهناك من يقول أنه مبني على فحل مبني على الفتح، لأنه الفتح الملحو. نعم، مفهوم الموضوع؟ نعم، هذا ما يتعلق. نعم، قد يكون بني على السكون المقدر. نعم. فثبت الخلاصة أن فعل الأمر تحدث عن الأمر عن الماضي والأمر، وكل واحد منهما تحدث فيه عن ثلاثة أمور. تحدث عن أولا عن العلامة، ثانيا تحدث عن الحكم. قد ندك ومنه هلم آية، هذه النقطة الثالثة. ثالثا تحدث عن بعض الألفاظ اختلف فيها فتحدث عنها المصنف. طيب، لا بأس نزيد. ومنه أي من الأمر هلم في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. نبدأ من هلم. هلم فيها لغتان، فيها لغة الحجازيين وفيها لغة التميميين بني تميم. مفهوم الموضوع؟ ما هي لغة الحجازيين أولا؟ لغة الحجازيين هو أن هلم تلزم هذه اللفظة ولا تتغير بتغير ما تسند إليه، بعبارة أخرى لا تلحقها الدوامر والتصريفات، وإنما تلزم هذه الحالة، سواء أسندت للمذكر المفرد المذكر أو للمفرد المؤنث أو للتثنية أو لجماعة الذكور أو لجماعة الإناث، سواء أسندت لهذه الأمور كلها فهي لا تتغير، تبقى على هذه اللفظة. فتقول هلم يا زيد، هلم يا هند، هلم يا زيدان أو يا هنداني، هلم يا زيدون، هلم يا هندات. مفهوم الموضوع؟ إذن هلم تتغير أم لا تتغير؟ لا تتغير. هذه هي لغة؟ لا، هذه لغة الحجازيين، هذه هي لغة الحجازيين، وبها جاء القرآن. يقول الله عز وجل والقائلين لإخوانهم. إذن السياق سياق الجماعة أم لا؟ سياق الجماعة. ومع ذلك هلم لا، ما لحق هوى الجماعة. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم ولم تقل الآية هلموا إلينا، لا، هلم إلينا. كذلك آية أخرى قل هلم شهداءكم، هلم أي أحضروا وأتوا بشهدائكم. طيب، ويؤخذ من الآيتين كما بين الشارح أن هلم تستعمل قاصرة وتستعمل متعدية، عبارة أخرى تتعدى بنفسها وتتعدى بالحرف. ففي الآية الأولى هلم إلينا تعدت بماذا؟ بالحرف، إذن هي لازمة. في الآية الثانية تعدت بنفسها، هلم شهداءكم، شهداءكم. مفهوم؟ إذن هذه هي لغة يش؟ لغة الحجازيين. وعليه، على لغة الحجازيين، هلم فعل أمر أم اسم فعل الأمر؟ اسم فعل، لا يعد أمر. فهلم على لغة الحجازيين ليست فعل أمر، وإنما هي اسم فعل، فاسم الفعل هو الذي لا تلحقه هذه الدوامر وهذه الأمور. مفهوم الموضوع؟ نعم، على لغة الحجازيين، وهذه على لغة بني تميم، وهذه اللغة الثانية، يلحقون إليها الدوامر أو الحروف التي تدل على المسند إليه. فتقول هلم يا زيد بالإفراد، وتقول هلمي يا هند، هلمي يا هند، مفهوم الموضوع؟ وتقول هلمو، وتقول هلممنا، هلممنا. علاش؟ لأن قاعدة أن الفعل أو اسم الفعل، أن الفعل إذا كان مضعف الآخر واتصل به تاء المتحرك أو نون النسوة يفك إدغامه. حل فلان بكذا، ها؟ إذا ألحقنا به تاء الفاعل أو نون النسوة، كيف تقول؟ حللت، أو النساء حللنا، فكنا الإدغام. كذلك هلم إذا أسندناه لنون النسوة كيف نقول؟ ها؟ هلممنا، بفك الإدغام. على كل حال، فلغة بني تميم تصرفوا فيها، وهذا يدل على إيش؟ على فعليتها، على أنها ليس اسم فعل وإنما هي فعل أمر حقيقي. ولهذا قال المصنف: ومنه، أي من فعل الأمر، ومنه هلم زد في لغة تميم وليس في لغة الحجازيين. فهي فنقول هلم فيها لغتان، لغة الحجازيين ولغة تميم. فلغة الحجازيين هي عندهم اسم فعل ولهذا لم يتصرفوا فيها، ولغة تميم هي عندهم فعل أمر ولذا تصرفوا فيها كما رأينا. هذا فيما يتعلق بهلم. وأما هاتي وتعالى، فبعض العلماء ذهب إلى أنها اسم فعل كذلك، إلى أنها إيش؟ اسم فعل. هاتي اسم فعل، تعالى اسم فعل، لكن المصنف رحمه الله رجح بأنهما فعلا أمر، ولذا قال وهاتي وتعالى في الأصح. لاحظ، هلما ربطها بيش؟ بلغة تميم، إشارة إلى أن فيها لغتان عند العرب. وأما هاتي وتعالى يعني تحدث عن الأصحية، رجح فيها قولا ما، بمعنى أن بعض العلماء قالوا هي اسم فعل وبعضهم قال هي فعل، والراجح أنها فعل. والدليل على أنها فعل العلامة السابقة، دلالتها على الطلب مع قبولها لياء المخاطبة أو لنون التوكيد. مفهوم الموضوع؟ وبيّن المصنف أن هاتي تلزم الكسرة دائما إلا في حالة واحدة، فهمنا؟ هاتي ألزمها الكسر دائما التمكسورة إلا مع واو الجماعة. هاتي يا زيد، هاتي يا هند، هاتي يا زيدان أو يا هندان، هاتينا يا هندات، لكن مع الجماعة، جماعة الذكور، كيف تقول؟ هاتوا يا زيدون، وهذا جاء في القرآن: قل هاتوا برهانكم. هذه هات، إذن هاتي تلزم الكسرة إلا مع والجماعة. وأما تعالى فتلزم الفتحة دائما وبدون استثناء، دائما وبدون استثناء، لا مع المفرد المذكر وعلى المؤنث، ولا مع التثنية، ولا مع جماعة الذكر، ولا جماعة الإناث. فهمنا؟ تقول تعالى يا زيد، تعالي يا هند، تعالي هكذا، تعالي، لأن يعني تلزم الفتح، تعالي يا هند، التثنية، تعالى يا زيدان أو يا هندان، تعالينا يا هندات، تعالوا يا زيدون. وبهذا جاء القرآن الكريم: قل تعالوا أتلوا، تعالوا الذكور، الإناث فتعالينا أمتعكن وأسر. إذن دائما لام مفتوح مطلقا بدون استثناء. قال المصنف: ومن ثم لحنوا من قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي. يقول لك هذا أسير، هذا كان غريب أسير، تغرب على الأهل ديالو، على البلد ديالو، فإذا به يسمع حمامة في جواره تغرد، وبدأ ينشد قصيدة، يقول لها حمامة أنت ما كتعيش الآلم اللي كنعيشه أنا، فهمنا؟ يبدأ يقول لها قرب عندي نقسم معك الهموم ديالي، فهمنا؟ تعالي أقاسمك الهموم تعالي، الشهد فين؟ تعالي حيث كسر اللام، قالوا هذا لحن، قالوا هذا لحن. علاش؟ لأن تعالى دائما اللام مفتوح، أي دائما. ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح. إذن نرجع ونقول تحدث عن فعلين الماضي والأمر، وكل منهما تحدث عنه بثلاثة أمور. أولا بالعلامة، فقال في الماضي ويعرف بتأنيث الساكنة، وقال في الأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله المخاطبة، هذا أولا. ثانيا تحدث عن الحكم، فقال في الماضي وبناؤه على الفتح كضرباء إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا أو الضمير المتحرك المرفوع المتحرك فيسكن كضربته، وقال في الأمر وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو وخشورمي ونحو قوم وقوم وقومي فعلى حذف النون. ثانيا ثالثا تحدث على ألفاظ تلحق بالماضي وتعد من الفعل الماضي اختلف فيها ولكنها تلحق به، قال فيها ومنه في الماضي ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح، وأما في الأمر قال ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح. وبعد هذا سيتحدث إن شاء الله على الفعل الثالث والقسم الآخر من الأفعال وهو المضارع.